لأنه لا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وماله هيء لبيت المال. هكذا ذكروا الحجر لحظ الغير، أما الحجر لحظ النفس فإنه الحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه الذي لا يحسن التصرف يحجر عليه، اليتيم الصغير يحجر عليه لأنه لا يقدر لا يحسن التصرف، لقوله تعالى لقوله وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الرشد فابتلوهم، فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هكذا ذكروا. فهؤلاء السفيه والمجنون والصغير يحجر عليهم لحضور أنفسهم ولحفظ أموالهم حتى لا يبذروها. والله أعلم. أحسن الله. الشيخ في الباب السابق حينما قال ولم يشترطاه في باب الصلح يا شيخ، ولم يشترطاه. طيب يا شيخ، إذا الإنسان المعتدى عليه، يعني هو نفسه راح قال للمعتدي أعطني جزء مالي وأقر لي بهذا وأعطني جزء المال، إذا كان الشرط من قبل محمد. لا شك أنه لا ينفر في هذه الحال، لأنه يقول أنا أريد أن يعتده وأشهد على اعترافه، فقلت له اعترف بهذا المال ولك نصفه. قال صحيح أنا عندي 50,000، ولكن إذا كنت تعطيني نصفها فسوف أعترف. حرام عليه هذا الشرط، لأنه ظالم بأخذه للمال بغير حق. صلى الله عليك. ومن الآن رأس المال خائف منه في التجارة، إذا كان من نفس الأشخاص الذين عملوا أداء أو إذا كان من طرف ثاني؟ إذا الأصل أن الضمان أنه التزام، الالتزام لمن وجب عليه حق لغيره أن يؤدي ذلك الحق، ولكن لا بد من رضا الضامن، لأنه قد يغرم. لا إن كان لك واثق به فلا يغرم رأس المال إذا خسر بدون تفريط، وإذا كنت تخشى أنه متلاعب فاشترط عليه. باختيارك، أسقطت عنه باختيارك. صلى الله عليه. ما له ربيت المال. القن ما له لسيء، ما له ليس له مال. صلى الله عليه.

يعني عهدي وميثاقي. قالوا أكرمنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، أشهدهم على أنفسهم. والله أعلم.